وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذه الليلة شريط عن مراحل وجود الإنسان. لماذا شريط؟ لأنه لا يمكن التفصيل. مراحل وجود الإنسان قبل وجوده من أبويه هنا له مراحل وجود سابق، ومرحلة وجوده هنا 60، 70، أو 100 سنة التي يعيشها، مرحلة البرزخ، مرحلة الحشر، المحشر والحساب، ومرحلة الجنة أو النار. هذه مراحل وجود الإنسان. الإنسان ما هو؟ الواحد منا إذا تريد، إذا أردنا أن نحلل أو ننظر نظرة كلية لوجود أحدنا، ما هو الكائن الإنساني، هذا الكائن العجيب؟ الإنسان يمكن أن نقول أنه نصف متر مكعب من التراب، كله تراب، كله أصله من تراب، غذاؤه خبز من أصله من تراب، بقية المواد من تراب، يوميا لازم يتغذى، لازم يتغذى. كيف صنع؟ صنع بشكل عجيب، بأحسن تقويم. صنع له أجهزة، حواسنا ما هي؟ كاميرات، أجهزة نظر، سمع، شم، ذوق، لمس، 5 كاميرات. هذه الكاميرات تأخذ وتعطي لمركز الدماغ، مركز الدماغ أيضا يعطي إلى القلب، القلب يعطي إلى الروح، يرى، يسمع، يشم، يحس، يتذوق، في عمليات عقلية. إذن روح وبدن، الروح والبدن أخوان متآخين، روح غير منظورة، ما نشوفها لكن أكيد موجودة، موجودة. النائم فيه روح لكن نفسه غير موجودة. الروح، روح الإنسان فيها طاقات، طاقات الإحساس والتفكير في الروح، تصوراتنا ومعلوماتنا في الروح وليست في الجسد. كيف يتعايش الروح والجسد؟ يتعايشان بقدرة الله عز وجل. وأخوان، يتعب جسديا فيتعب روحيا، لما يتعب روحيا جسده أيضا يتعب، إذن في تبادل. يفرح روحيا، يتنشط بدنه، إذا بدنه تنشط روحه أيضا تتنشط، ما هذه العلاقة؟ النوم ما هو؟ النوم نصف موت، هذا الذي ينام، الذي ينام رأسا تستوفى نفسه، نفسه يعني عقله، تفكيره وحواسه كلها، وين تروح؟ بروحه تذهب إلى الملأ الأعلى. الملأ الأعلى أين؟ هو المريخ الذي ههو قريب منا، يقولون 90 مليون كيلومتر. الملأ الأعلى الله يعلم كم، فالسرعة تروح، نعم سرعة فوق الزمن. إذا حركت استيقظ، رجعت له روح من هناك. إذن النائم هو شبيه بالميت، الله عز وجل يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. كل يوميا احنا نموتكم، يستوفيكم. توفى ليس بمعنى أعدم وأمات، يستوفيها. مرات يكون استيفاء كاملا، الذي ينام تستوفى روحه وليست من نوع الدنيا، ما تبقى هنا في الملأ الأعلى. الملأ الأعلى منطقة فيها الملائكة، فيها هي جاءت من هناك، الروح، روح الإنسان من هناك، مخلوقة لله. نعم مخلوقة. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، يعني خلق خلقه ربي بأمره. ما تعرفوا أنتم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما تعرفونه، وحطيناه فيكم، في آدم وذريته. الذي ينام تستوفى نفسه، تذهب إلى الملأ الأعلى. واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، تبقى مرتبطة بالجسد؟ قال نعم. قال كيف؟ قال بشعاع. قال كيف يعني بشعاع؟ تنقطع عن الجسد. قال لو انقطعت لمات. كيف الشعاع؟ قال رأيت شعاع الشمس؟ شعاع. هؤلاء عندهم العلم صلوات الله وسلامه عليهم. تحرك رأسا ترجع إليه قواه. الله يتوفى الأنفس حين موتها، الميت نفسه مستوفات، وبدنا أيضا، هذا الروح القسم الذي بقي في البدن يسموه روح الحياة، روح الحيوان، الروح النباتية، الروح الحيوانية، هذه أيضا تتبعها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. إذا جاء أجله في لحظة نومه يمسك النفس هناك تتبعها الروح، فتحصل الوفاة الكاملة. أمسكها هناك والروح تبعتها، انتهى انتهى، مات موتا كاملا. ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، واللي ما جاء وقت موتها يرجعها، يحرك ويتحرك، يصيحوا له ينتبه. هذه فكرة عن البدن والروح. البدن والروح، الموت ما هو؟ الموت حالة بعد ما تصلح، ما يصلح البدن مسكنا للروح، خلل في البدن. هذا البدي بتعبيرنا، الموتور ما يصلح لهذا البدي، لازم ينفصل. الروح لا تصلح، البدن لا يصلح مسكنا للروح، تنفصل عنه. بأي قوانين؟ بالقوانين اللي تروها. الموت الذي يرى الناس أن أسبابه الأمراض والأعراض وغيرها، هذه أسباب ظاهرية، السبب الحقيقي أن الله أذن بانتهاء حياته. لو 100 مرض فيه وما أذن يبقى حيا، لو 100 حادثة سيارة ما يريد يموت، خلص ما كتب عليه الموت، انتهى، ما يسلم، يخرج سالما. الأجل مخطط عند الله عز وجل، وله أسباب ظاهرية وليست هي الأسباب الحقيقية. إذن الموت حالة انفصال الروح عن البدن، تنفصل عنه، هي تروح إلى عالمها، والبدن يفنى. لكن يفنى كله؟ لا، ما يفنى كله. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، هل يفنى يبلى الجسد كله؟ قال نعم، إلا طينته التي خلق منها، ذرة مستديرة، ذرة، كيف الصندوق الأسود بالطائرة هذا في بدن الإنسان صندوق، ليس صندوقا أسود، صندوق يحمل جيناته للمرحلة الجديدة. ما تشوفون نواة التمر تحمل كل خصائص الشجرة والثمر، نواة بذر أي نبات، بذر أي إنسان، أي نطفة، فتحمل كل الخصائص. هذه الذرة في بدن الإنسان تحمل خصائص نمو بدنه للمرحلة الآتية. كيف يعني؟ يعني لنا مراحل وجود قبل هذا الخلق، راح نشير لها إشارة. مرحلة وجودنا هنا تابعة لقانون الوراثة من أبوينا، هذا يشبه أمه وأخواله، يشبه أبوه أعمامه، وإن العرق ليضرب إلى 70 جدا، ونظام الوراثة من الأبوين، مرة تغلب نطفة الأب، مرة نطفة الأم، الغذاء، نظام الغذاء، الهواء، المنطقة التي هو فيها، المجتمع. إذن مكونات أحدنا في ولادته هذه، في الولادة الأولى، مكونات شخصيته من موروثات أبويه وأجداده ومن محيطه ومن نظام الغذاء ومن العوامل الأخرى، لا بأس. لما يكبر الإنسان صار مكلفا، عندما يصير مكلف يتصرف، صرف، يتكلم طيبا، يتكلم خبيثا، يفعل طاعة، يفعل معصية، يحسن، يسيء، يظلم، يأكل حلالا، يأكل حراما، هذه التصرفات ماذا تؤثر فيه؟ هو جايبني شخصيته. هذه الذرة كل سلوك الإنسان هو يبنيها بسلوكه، يبنيها من مجموع طاعات الإنسان، مجموع طاعاته هذه تبنى. طيب عندما يموت الروح تنتظر بالملأ الأعلى، البدن يتحلل، هي تبقى ما تتحلل. لما تكمل الحياة على وجه الأرض ونفخ في الصور، اللهم ارحمنا يوم ذاك، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من الذي لا يشاء الله أن يصعق؟ من كل شيء هالك إلا وجهه؟ الذين لا يصعقون محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هذه النفخة الأولى، والله بدأ يغير الكون، جمع الشمس والقمر، وإذا الكواكب انتثرت. ليش احنا نكون حاضرين؟ البشر يكونون حاضرين يتحملون. هذه بين النفختين، بين النفختين مدة. نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، ثم مع فاصلة بين النفختين يطوي الله السماء والأرض. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. نطوي السماء، كيف يطويها؟ يطويها وينشرها. كيف يكونها؟ يكونها بنظام آخر. الآن النظام الفلكي، نظام الدائري، نظام سباحة النجوم والأفلاك في الكون، يمكن سيستم آخر، نظام آخر، لأنه في الآخرة فلما توجهت أبصارهم تلقاء أهل النار، يشوفون النار، يشوفون أهل مد البصر، نظام النظر يختلف. بين النفختين يبنى الكون بناء جديدا، والأرض تسوى قاعا صفصفة، وأشرقت الأرض بنور ربها، كلها لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتراب الأرض مثل الخبز، تراب نوع من التراب. هذه الذرات يأتي بها الله عز وجل، يأتي بهم الله ولو كانوا في حواصل الطيور أو قيعان البحار، وين ما كانوا، هاي الذرات الأصلية كلها يجمعها ويشتلها، ما اشتل، يشتلها في الأرض تنمو. كيف ينمو أحدنا؟ على حسب عمله. هنا لا وراثة لوالدي، الولادة الثانية التي نولد فيها من أمنا الأرض هذه تتبع عملنا، صلاة، صومة، صدقة، كذبة، معاناة، خشوعة، دموعة، مشي إلى كربلاء، ولاية لأهل البيت عليهم السلام، عنادة، أكله الحرام، أكله الحلال، كل تصرفاته كلها كلها، نحن في كل تصرفاتنا الآن ننسج أنفسنا، نرسم شخصيتنا، نصنع وجودنا بالولادة الجديدة الآتية كلها. حينئذ تنمو الأبدان فيها التربة على حسب العمل. إذا كمل النمو، نموها ناس من أفريقيا سود، وإذا يحشرون يوم القيامة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ناس من أوروبا وأمريكا من أجمل الناس يحشرون وجوههم مسودة. عملهم على حسب عملك، أنت وصيت على نفسك، أنت ردت أن تكون بهذا الشكل. وهنيئا لمن كان في ختام صحيفة عمله ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. هنا لابد أن نشير إلى أنهم يتكلمون كثيرا، خاصة الوهابيين والذين لا يعرفون ولا يطلعون، يقولون أنتم تقولون حب علي حسنة لا يضر معه سيئة، تقولون أنه الذي يموت على ولاية علي بن أبي طالب يدخل الجنة ولا يدخل النار. نقول لهم ليش مستكثرين؟ لماذا؟ قوانين الله عنده، لكن افهموا القوانين. يقولون أنتم تعملون المعاصي وتريدون أن النبي وأهل البيت عليهم السلام يشفعوا لكم؟ نقول لهم افهموا قوانين الشفاعة. أولا ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم، عندما يحتضر الإنسان آخر مرحلة من حياته في الاحتضار تجري جردة حساب. ما عندنا جردة حساب في البنك، واحد يريد يقفل حسابه في البنك سووا له جردة حساب. هذا المحتضر تجري له جردة حساب، لأن في متغيرات، في أعمال تاب منها، في أعمال أصر عليها، في أعمال كانت خيرا بالسر صارت خيرا في العمل، في تغيرات كثيرة. في جردة الحساب هناك قوانين، أن ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه يستحق هذا الإنسان، يستحق أن يموت عليها وأن تدخل في صحيفته في محضر حسابه في الحقيبة الدبلوماسية التي سترسل. إذا كان يستحق ذلك دخلت ولاية علي فيها، إذا دخلت ولاية علي فيها ومات على الإيمان وختم له بها انتهى الأمر، صحيفة تروح إلى مكان آخر، إلى مكان مخصص، هذا ما يدخل جهنم أبدا. من مات على ولاية علي، إذا هو مجرم تسحب تسلب من صحيفته، ما يستحق، موضوع آخر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله من مات على حبي على ولاية علي بن أبي طالب، من مات على ولايتنا أهل البيت، ما قالوا من عاش، واحد عاش لكن ما كتب، ما موفق أن يموت على ولايتهم، ما يستحق، ولماذا لا؟ الإنسان الذي يستحق أن يكون في صحيفة عمله ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، نعم هذا ما يدخل جهنم، هؤلاء حسابهم حساب خاص، أصلا في الآخرة هؤلاء يمكن بلا حساب، يمكن حسابهم غير بقية الناس. هذه واحدة. بالنسبة إلى الشفاعة، الشفاعة يتصورون أنها واسطة، لا ليس كما يتصور الوهابيون أو البسطاء من الناس، ليس التوسط، اعمل اللي تريده وتعال عبر لي شلون يمشي له معاملته في وزارة أو في دائرة أو عند رئيس أو عند ملك، لا ليس الأمر هكذا، قوانين لا يشفعون إلا لمن ارتضى. أولا حق الشفاعة لأناس خاصين، وشفاعة كل البشرية شفاعة المحشر كاملة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وكل الأنبياء يأخذون سهميا من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، وشفاعته بيد أهل بيته. شفاعة ما معناها؟ المؤمن يشفع، نعم المؤمن قد يشفع لأربعين. ما أخبر النبي أمته أنه يأتيكم أويس القرني هذه صفته ويشفع لمثل ربيع ومضر، وإذا استطاع أحدكم أن يقول استغفر لي أن يستغفر له أويس فليفعل، بس يقول اللهم اغفر لي استغفر لي، هذا يشفع. كيف يشفع؟ إذا بسطنا المسألة، للدخول إلى الجنة نحتاج إلى 51 حسنات مقابل 49 سيئات، يعني أن تغلب حسناته سيئاته، يرجع الميزان شوية يرجع، هذا عبروا، هذا محتاج إلى شفاعة. طيب الذي هو مجمع أقل، مجمع حسنات 50 على الحفة، 49 30 20، هذا يمكن أن تشمل الشفاعة، بس لازم واحد يعطي له بقية العلامات. من الذين يعطون؟ هذا المؤمن من أجل أن ينجح ويدخل الجنة يحتاج 51، هو مجمع 5000، يقال له 51 لدخولك في الجنة، أنت 500 مثلا 5000 إلا 51 هذه تقدر توزعها، بس ليه من توزعها عند ولد عند 1000 درجة تحت الصفر؟ يقال لا، من أقاربك ياهو اللي أقرب للصعود محتاج درجتين علامتين 3 25، لازم بهذا المال رأس المال الذي عندك تشفع، تعبر أكثر كمية من أقاربك وأصدقائك. هناك قوانين للقرابة والصداقة، هؤلاء تعطيهم أولوية لهم، عندهم أرضية، هذا المحصل 40 درجة يريد 11، تعوفة وتروح تعطي للشخص اللي هو تحت الصفر؟ لا لا يكون. إذن الشفاعة كلها بقوانين وبعدل. إخواني الأعزاء، ولادتنا الأولى خاضعة لمورثات أبوينا وبيئتنا، ولادتنا الثانية في المحشر نحن نصنعها بأيدينا، فانتبهوا. تسبيحة للسبحة لله، الصلاة ركعتين، حسن الأخلاق، أي عمل، أي عمل خير، طاعات الله كلها تؤثر في صناعة نسيجك شخصيتك الآتية، وكذلك المعاصي تؤثر سلبيا. والولادة الثانية حسب توصيتنا صناعتنا من رحم أم الأرض، ثم نفخ فيه أخرى، ولو نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ترجع الروح من الملأ الأعلى إلى البدن يخرج ينفضون التراب عن أكتافهم ويخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفضوا. ومشاهد القيامة اللي الله عز وجل رسمها الله يرحمنا بها. هذه إذن صار عندنا صورة عن مرحلتين، مرحلة وجودنا هنا ومرحلة المحشر. المرحلة التي قبل وجودنا ما هي؟ نحن نسيناها. الإمام الصادق عليه السلام يقول نسوا ميثاقهم وسيذكرونه. متى؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أين؟ هذا عالم، عالم الذر. أين هو عالم الذر؟ ما نعرف، بس الله خبرنا وصادق. عالم الذر كنا فيه واخترنا طريقنا هذا هناك. كل ما نفعله هنا تطبيق لما اخترناه هناك. أيها الإخوة، أعطاهم الله من العقل امتحنهم امتحانا كاملا فاختار. جاء بعض اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قالوا له بما صرت أفضل الأنبياء؟ قال لأني أول من أجاب ببلى. لما وجه إليهم رب العالمين عز وجل إلى آدم وذريته السؤال ألست بربكم، أول من بادر إلى الإجابة ببلى أنت ربنا يا الله رسول الله صلى الله عليه وآله. عالم الذر عالم، والله ما بينا لنا بتفاصيل، بس بهذه الآية نحن نعتقد به. هذا الحجر الذي في ركن الكعبة، الحجر الأسود، ما هو؟ ملك. يا ربي نشوفه حجر أسود وشوية بني وشكله غير شكل مثل حجر النيازك يقولون. لا لا، هذا ملك. الملك تحول الطاقة إلى مادة والمادة إلى طاقة شغلته. ولما نزل كان على شكل درة بيضاء زمن أبينا آدم، وهاللون الأسود صار من لمس الناس، من ذنوب الناس. كيف يعني؟ بعدين لما نحن نطوف نقول أمانتي أديتها وعهدي أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته فاشهد لي بالموافاة. خاطب الحجر ملك. ما قصة هذا الملك؟ هو الشاهد على ميثاق بني آدم كله، عنده كل السيدي، كل قضية يشاهد عليها، جعله الله شاهدا عليها، ألقمه إياها. كيف؟ نظام سيستيما أكثر تطويرا من كمبيوتراتنا. طيب ألقمه العهد والميثاق، نعم. ثم حوله إلى درة ياقوتة بيضاء وأنزله على آدم. ما علاقته بنا؟ ما نعرف شيء. ليش نحن لازم نعرف كل شيء؟ هؤلاء اللي يريد واحدهم، هؤلاء المتنطعين اللي يريد واحدهم أنه يعرف كل شيء وإلا ما يؤمن به. يقول لعمي على كيفك، أنت ما تعرف لا كيف تنظر لا كيف تسمع لا كيف تهضم معدتك، بدنك ما تعرفها، الذرة ما تعرفها، النور والضوء ما تعرفها، معلوماتك محدودة. كلما كبر عقل الإنسان كل ما اعترف أن قدرتي على المعرفة محدودة، لازم أعرف حدودي. أقول الله الباقي يعرف، أنا ما أعرف. اعترف بحدودك، والله ما أعرف، الله خبرني أني أنا كنت في عالم الذر وخيرني واخترت، وأهل البيت قالوا لنا أنه اللي هم أوليائهم الآن وشيعتهم مختارين ولايتهم من هناك. واحد إجا لأمير المؤمنين عليه السلام قال له يا أمير المؤمنين إني أحبك وأنا من شيعتك. نظر إليه خلاه شو ما أشوفك، أنا رأيتهم ولا اسمك أشوفه بين أسمائهم، إذن نحن اخترنا من هناك، هنا نطبق ما اخترناه. هو معلوماتنا ضعيفة، العقل يعترف بأن قدرته على المعرفة محدودة. ويا أيها الإخوة الشباب والمثقفين، العلم بحر، النجاة فيه في اللجة، كل ما تعمقت ورحت بهذا البحر تنجو، والغرق فيه في الشاطئ الذين ترونهم غرقا. معلوماتهم بسيطة، عندهم غرور، كلما تعمقت ترى أنه ما فتح لنا من أبواب العلم إلا القليل. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ليش أنتم كم أعطيتم؟ 2%. حتى السمع والبصر إلى ذبذبات، بين كذا فريكرانس، بين كذا وكذا تقدر تشوفه، بين كذا وكذا تستطيع أن تسمع. إذا زادت الذبذبات ما تسمعها، إذا زادت بشكل آخر تنفجر قبلة أذنك. إذن محدود. ولذلك بعض الحيوانات أقوى سمعا من الإنسان. إذن علينا أن نعترف بأن ربنا أخبرنا، هذا غيب، ولنا وجود في عالم قبل وجودنا، وهناك عوالم أخرى قبله. أما النبي وأهل البيت عليهم السلام فوجودهم مشروعهم خاص ونورهم خاص. ومن الأول سأل جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، ما أول ما خلق الله من الطبيعة والكون؟ قال: أول ما خلق الله من نور عظمته نور نبيك يا جابر. اللهم صل على محمد. هذا النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مشروع آخر، وميثاقهم على الأنبياء. الآن علينا واجب ولايتهم، لكن على الأنبياء، وليس نحن فقط نروي، السنة والشيعة يروون عن عائشة تروي، ويروون أنه 6 لعنهم الله ولعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب، واحد منهم المستحل ما حرم الله من عترة أهل بيتي. لعنهم كل نبي مجاب، يعني الله أخذ ميثاق الأنبياء كلهم على ولاية هؤلاء وقالهم إلعنوا من يستحل ما حرمت منهم. هذا صحيح ويرويه الجميع. أكتفي بهذه الكلمات عن تصور. في الواقع لو أردنا أن نتكلم فقط عن عوالم وجودنا قبل هالوجود، عن عالم الإنسان في مسيرته ونشأته، عن البرزخ اللي ما تكلمنا عنه، الفترة الفاصلة من موت الإنسان إلى القيامة، عن القيامة، عن مراحل المحشر 50 مرحلة، ثم عن الصراط الذي ينصب بعد أن تكمل هذا. نختم بهذا المشهد. بعد أن تكمل المراحل 50 وحساب البشر، مليارات المصطفى من آدم إلى آخر مولود كلها تحاسب ب50 مرحلة. لمن يتم الحساب آخر مرحلة ومفتوح باب الاستئناف، ولا عريضة استئناف تقدم، معناها أن كل إنسان ماخذ أكثر من اللي إله ومعاقب بأقل مما عليه. لا اعتراف، كله يقبلون. بعد ذلك الله عز وجل يقول النتائج، إعلان النتائج، كيف توزع الشهادات وورقة العلامات، تطاير الكتب، هذه الأوتوماتيك تتطاير فوق الرؤوس، كيف تحوم فوق الرؤوس، ما تنزل، لا ما تنزل، لازم يمد يده حتى يأخذها. المؤمن المحب لله ولرسوله ولأهل بيت الطاهرين يمد يده اليمنى ويأخذ كتابه بيمينه، والمجرم يمد اليمنى ما ترتفع ما ترتفع إلا اليسرى. والأسوأ منهما أسوأ منه يمد اليسرى ما تمتد إلا يمد إيده من وراء ظهره، يا الله يستطيع أن يأخذ نفيس علامات. الله أكبر. كملت أخذت أوراق العلامات. ينصب الجسر من الأرض إلى الجنة، الله يعلم كم طوله وكم عرضه جسر، ويؤمر الناس كلهم بالعبور، هذا إن منكم إلا واردها، بالعبور، يلا عبروا، يبدأون بالعبور على مستوياتهم ودرجاتهم، عبور سريع بطيء بوسيلة بغير وسيلة على مستوياتهم. أهل النار، النار تحت الجسر، إذا يعبر مكان المخصص بالنار أوتوماتيك ينزل عليه والباقين يعبر. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. كملون، عندهم مراحل، عندهم تعارف، عندهم عين الحياة يغتسلون منها، عندهم مجموعة مراحل حتى يصلون إلى الجنة. ونذر الكافرين فيها جثية. اللهم ارحمنا في هذه الليالي، وارحمنا يوم ذاك بحق محمد وآله الأطهار. أستمع إلى أسئلتكم، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت مولاي العزيز شيخنا. سؤال الأول من الأخ واحد نجف، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا العزيز، ما العلة لتخصيص يوم الخميس لعرض الأعمال على الإمام المهدي الموعود عجل الله فرجه الشريف على سائر الأيام؟ أفيدونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عندنا عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى خليفته الإمام الحجة روح له الفداء يوم الخميس. عرض الأعمال، واحد يسأل الإمام كيف أن الإمام المعصوم يرى عمل شيعته، كل من يريد هو إذا أراد أن يعرف عمل فلان ينصب له عمود من نور أمامه يشوفه شريط تلفزيوني. أصل عرض الأعمال في آية من القرآن لا يمكن لأحد إنكارها، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا يعني لكل المسلمين، فالله يرى نعرف رسوله والمؤمنون. من هم المؤمنون؟ ليس المخاطبون بعملوا، مؤمنون يعني الأئمة. ما يصير اعملوا يا مؤمنين وسيرى عملكم المؤمنون، نحن من المؤمنين وما نرى. إذن مخصوصين المؤمنون الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الذين يرون أعمال الناس. ويوم الخميس فيه خصوصيات وكأنه هو مقدمة ليوم الجمعة، يستعرض أعمال شيعته وظهور يوم الجمعة مساء وبيان إلى العالم يوم السبت صلوات الله عليه وشكر. أحسنت مولاي الكريم. السؤال الآخر من الأخ كرار، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما هو الفرق بين درجات الجنة؟ بماذا تفرق؟ لا يمكن أن تفرق في كثرة النعم والرزق، فما هو الفرق بين درجات الجنة والفرق بين دركات النار؟ النار صغيرة حبس كلها تحت الجسر، لكن الجنة قد يملك المؤمن في الجنة بمقدار الأرض 5 أضعاف احتاج له. وانتم ترون بالأول كانوا بيت واحد فيه 7-8 غرف، يزوج ابنه يعطيه غرفة والثاني غرفة. الآن الشخص الواحد يريد لشقة هنا وشقة في بغداد وشقة في أوروبا ويريد لمسكن هنا ومسكن هنا بهالمحافظة بهالمنطقة بهذه المنطقة هذه. إذن على حسب سعة الحياة، أهل الجنة حيويتهم وحياتهم واسعة. وعندنا أن المؤمن أقل مؤمن في الجنة، إذا استضاف أهل الأرض يضيفهم، يعني 5 مليارات يقدر يوكلهم، عنده مواد ويطعميهم سفرة يسوي لهم إلى هذا الحد. طبيعة الجنة واسعة ودرجاتها متفاوتة أعظم تفضيلة. وأما النار فهي دركات وليست درجات، مقابل درجات، وليس فيها تلك المساحة الواسعة. وشكرا. أحسنت مولاي الكريم. سؤال آخر من الحاج صفاء يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز، كيف يمكن أن نفهم من كون الإمام المهدي المنتظر بأنه محيي للشريعة أو محيي معالم الدين؟ وهل أن الطائفة الشيعية ستكون في أمن من دينها حتى في زمن الظهور، أم سيشملها التغيير في معالم الدين والشريعة؟ عيد لي السؤال إذا سمعت، عيد لي السؤال. كيف يمكن أن نفهم من كون الإمام المهدي بأنه محيي للشريعة أو محيي معالم الدين؟ وهل أن الطائفة الشيعية ستكون في أمن من دينها حتى في زمن الظهور، أم سيشملها التغيير في معالم الدين والشريعة؟ ما نقول تغيير معالم الدين، يحيي الدين. أولا يأتي بكتاب جديد، لأنه دثر وضل عنه الجمهور، والقرآن الجديد بتأليفه ترتيب آياته وسوره غير، هو نفس اللي عندنا بس ترتيب آياته وسوره غير، هذه واحدة. والإمام سلام الله عليه يحيي الدين بعدة معاني من الإحياء، واحدة منها هناك أحكام شرعية كتب لياها النبي صلى الله عليه وآله هو يطبقها، ما تطبق قبله. مثلا التوريث، يورث الأخوين والأقارب على حسب أخوتهم في عالم الذر، ليس على حسب النسب. الوراثة، نظام الوراثة توريث، هذا حكمه. في أحكام أخرى، إذن هناك أحكام عهد بها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، كتب له عدة كتب، وكتب له عهدا معهودا له. إذن هذا إحياء للدين ولا مانع. وبالنسبة للأحكام الشرعية، نعم يمكن كثير من الأحكام تكون جديدة علينا، وكل ما كتبه علماء وفقهاء يصير بالمتاحف، بالمتاحف الرسالة العملية وكل كتبنا، ويعطيهم الإمام سلام الله عليه الليل علماء والطلبة كتابا فيه أحكام الله عز وجل صريحة كاملة. مثلا كتاب الجامعة فيه كل ما يحتاج إليه الناس حتى أرش الخدش، هذا نعم يمكن، فيكون فيه تغيرات حتى على أحكام شرعية حتى على الشيعة. ونحن مسلمين كل ما يقوله الإمام صلوات الله عليه نقبله، حتى لو كان متعلمين عليه، متعلمين على غيره، متعلمين على ضده، نستغرب ما نستغرب. احنا كنا نعتقد بأنه ولي الله المبشر به، مذخور الله، وجد أمرنا بإطاعته ونحن نطيعه، وكل ما يقوله هو الحق صلوات الله عليه. نعم. أحسنتم مولاي. سؤال آخر يقول فيه السائل: شيخنا العزيز، ما هي نقاط الاختلاف والالتقاء بين المذهب الشيعي وبقية المذاهب والأديان حول الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف صلوات الله عليه؟ بشكل عام لما ننظر إلى الأحاديث نستطيع أن نقول مثلا 500 حديث في الإمام المهدي سلام الله عليه، وحركة ظهوره ونزول عيسى ودولته وعدله، هذه 90% مشتركة. الفرق من الفروق الأساسية بيننا وبينهم، نحن نقول أنه ولد ومد الله في عمره كالخضر، وهو التاسع من ذرية الحسين عليه السلام. هم مختلفين، قسم منهم ولو كثرة حوالي 200-300 من علمائهم يوافقون على أنه ولد وغاب، وأكثرهم البقية بعضهم متوقف، بعضهم يقولون لا ما ولد سوف يولد. إذن أنه مولود غائب عندنا وأنه سيولد عندهم أبرز الفروقات، وإلا البقية كيف يملأ الأرض قسطا وعدلا، وأن حركت من مكة إلى المدينة، العراق، القدس، نزول المسيح، صلاة المسيح خلف سلام الله عليه، والنعم التي النعيم الذي تكون فيه الأمة والبشرية، هذه كلها مشتركة. نستطيع أن نقول أن عقيدة بالإمام المهدي سلام الله عليه في أصولها وأكثر تفاصيلها مشتركة وواحدة بين جميع مذاهب المسلمين، لذلك يجب أن يكون قاسما مشتركا. يلا طلعوا أحاديثة، بشروا الأمة به، أعطوا الأمل به، أخبروا الأمة عنه. ليش مخلين أحاديثة في بطون كتبكم؟ ليش تعتبرون أنه المهدي فقط للشيعة؟ لكل المسلمين ولكل العالم صلوات الله عليه. فضل. نأخذ سؤال أخير من الأخ كرار ونعتذر من بقية الأخوة. سؤال الأخ كرار يقول فيه: شيخنا، لماذا المذنب يخلد في النار وقد يكون ارتكب ذنبا لا يتعدى ساعات؟ لماذا لا يعذب ساعات على مقدار ما أذنب؟ هذا مجاب عنه، أجاب عنه الأئمة عليهم السلام بقوله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذا مجرم وتاب ما نقول يخلد، الله يعاقبه بحسب ذنبه. لكن إذا واحد مجرم كل ما ترجع على الدنيا هو يرجع يسد فرعا ويصير فرعون، إذا هو عنده نية خلود في المعصية يقابلها لازم خلود في العقاب. سؤال: هل أن الإمام صلى الله عليه متزوج أو لا؟ في الغيبة الكبرى لا دليل على أنه متزوج صلوات الله عليه. في الغيبة الصغرى كان متزوجا وله أولاد بس ما يمد في عمرهم، يعيشون حياة طبيعية، وبعد ظهوره صلوات الله عليه يكون متزوجا وله أولاد ويسكن في منطقة السهلة في قرب الكوفة. هل يستعمل الأسلحة ضد أعدائه؟ ذكرنا أن الإمام سلام الله عليه يستعمل الأسلحة الموجودة وعند أسلحة الخاصة، ويستعمل أيضا المعجزة، كل في مكانه. يقول: أين سيسكن؟ يسكن في السهلة سلام الله عليه. عدد أولاده عندنا من ذريته يحكم 12، لكن متى؟ مو إلا وراء بعضهم، يمكن مع فواصل مش من ذريته. وبعدين كم تمتد الدولة من بعده؟ لا ظلم بعده، ترى بعد دولة الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه ما يرجع ظلم أبدا إلى يوم القيامة. العدل إلا 40 يوم قبل يوم القيامة، تقوم القيامة على شرار الناس موضوع آخر. فإذا متى يحكمون هؤلاء من ذريتهم؟ كم مراحل رجعت النبي والأنبياء صلوات الله وسلامه والأئمة صلوات الله عليهم وبعض الأنبياء، رجوعهم أيضا ليس برنامج متتابع وراء بعضه، له أنظمة. شفت عدة مرات يرجع النبي وعلي صلوات الله عليهم مثلا ما يحكمون، بينما الإمام الحسين يحكم طويلا سلام الله عليه، في برامج ربانية. يقول عن القالب المثالي والإنسان في عالم الذر، ما يتسع المجال أخي الكريم إن شاء الله فيما يأتي. يقول: للإنسان أجلان، أجل محتوم قابل للزيادة. نعم نعم، وارد عندنا، وارد عندنا. يكفي هذا الحديث وليكن لنا موعظة: إن أهل البيت ليكونون، الأسرة العائلة ليكونون أبرارا فيصلون، ليكونون فجارا فيصلون أرحامهم فتعمر ديارهم وتطول أعمارهم. إذا تريد طول العمر حتى اللي يسبك من أقاربك أحسن إليه. إن أهل البيت ليكونون فجارا فجارا فيصلون أرحامهم فتعمر ديارهم وتطول أعمارهم، وإن أهل البيت ليكونون أبرارا فيقطعون أرحامهم فتخرب ديارهم وتقصر أعمارهم. هذا معنى العمر المحتوم والمشروط. يقول إخوة اسمح لي شيخ العزيز أكو سؤال يقول فيه الأخ أويلي على الزهرة المظلومة يقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أنتم شرحتم مواقف يوم القيامة هل لكم أن تعلمونا عمل نعمله لكي ننجي ونكون بخير مما ذكرت علما بأنني شخص كثير الذنوب؟ أقول له يا كثير الذنوب تمسك بولاية علي صلوات الله عليه، اعرف النبي وأهل البيت واخدمهم وتوسل بيهم أكثر، هذا اللي نأمل به أعمالنا احنا. نقول له يا ربي يا ربي أنا صليت 40 سنة، يقول لي عز وجل سنة الصلاة بإيش؟ 300 دولار. أقول له صمت هكذا شهر الصيام بإيش؟ علمت تعلمت ما نيتي شنو؟ خربته ما خربته؟ لكن ولاية أهل البيت عليهم السلام عندي عملة صعبة، هذه التي أرجو بها وأتمسك بها. يقول السلام عليك يوم ولدت ويوم تبعث. نعم أصعب الأيام على الإنسان ثلاثة، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يقول كتب السعوديون فوق أنابيب ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له، أليس هذا بنظرهم شرك؟ بلى يجب أن يكون شركا. نعم نحن نعتقد أنه هذا الحديث وارد عندنا أيضا. يسأل عن برامج أخرى. هؤلاء الوهابين ما عندهم حجة، هم يقولون أنه الصلاة في مسجد فيه قبر باطلة. طيب الصلاة في مسجد النبي باطلة، هذا الألباني عندهم أشطر منهم، يقول أنا كل 9 سنين بالمدينة ما صليت ولا ركعة في مسجد النبي، ليش حرام باطلة الصلاة في قبر النبي؟ هم لازم يكونون هالشكل. بعد لازم ما يطوفون، لأنه حجر إسماعيل ما هو قبر هاجر، وكانوا يدوسون عليه في الطواف، أمر الله إسماعيل خلي له حجر محوطة، ثم أمره دخل قبر والدتك في المطاف، بعدين دفن فيه 70 نبيا. إن حجر إسماعيل لمشحون من قبور الأنبياء، هم زي يطوفون على قبور الأنبياء طوافهم من باطل. هؤلاء مساكين. تعرفون أصل الموضوع ما هو؟ أصل بلائهم عندما توفي النبي صلى الله عليه وآله، ذولي أول شيء عمر قال ما مات ما مات، لما اطمأن بأنه علي ما قبل، العباس قال لي يلا مد يدك أبايعك، قال الحمد لله ما يردون يبايعون علي. إجا أبو بكر أركض الأنصار لا يبايعون سعد، ركضوا صفقوا فوق يد أبو بكر، 5 كانوا بالسقيفة، 5 فقط، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 3 و2 من الأوس، 5 فقط صفقوا على يد أبي بكر. طيب رجعوا فكروا بني هاشم، طيب إذا بني هاشم استجاروا بقبر النبي، العرب عندهم قاعدة الذي يستجير بقبر عظيم لازم يستجار، هل والله بكرة علي والعباس دقوا خيمة بني هاشم ونستجيروا وصية النبي وأمس بايعتونا، فخافوا أن يستجير بنو هاشم بقبر النبي، لذلك رأسا قالوا ابعدوا عن القبر، والنبي قال لا تصلوا يم قبري وابعدوا سيطروا عليه وأعلنوا الأحكام العرفية حول القبر ولا تجعلوا قبري، وكل أحاديث النهي عن القبر والصلاة عنده هي من أجل هذا الموضوع. فإذا هذه مكذوبات من أجل وضع سياسي، وذول بلشوا فيها. الآن يلا تعال قبر النبي هذا مسجده، طيب كيف عن أهل الكهف؟ الله يقول قال الذين غلبوا على أمرهم أهل الكهف لما ماتوا بالقرآن لنتخذن عليهم مسجدا، عليهم على قبرهم، ونصلي هناك حتى ربنا يقبل صلاتنا أكثر. هؤلاء حجتهم داحضة، وين ما راحوا يضربون رأسهم في حائط وفي طريق مسدود. شيخ تسمح لنا بسؤال؟ تفضل بس باختصار ما نلحق. نعم. إن شاء الله باختصار. سؤال من الأخ أسد الله علي يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا الفاضل، الأشيعة في مصر يتعرضون لهجمة شرسة في هذه الأيام، فلماذا لا يوجد من يدافع عنهم؟ لأن إذا إيران دافعت عنهم تضرهم، هم يقولون عملاء لإيران، وإيران ما تعرفهم ولا تعرف عنهم. هؤلاء تشيعوا أهل البيت، جذبوهم، وإيران ما عندها ما تعرفهم وغيرهم، وهذا أمر طبيعي. نقول له يا أخي لازم تتحملون، لكم الله أيها الوافدون إلى أحضان أهل البيت وسفينتهم بالعالم، إذا لقيتم أذى تحملوا وفرجكم آت إن شاء الله. ونعم بالإعلام لازم نهتم، بالإعلام لازم نهتم بظلامة شيعة مصر، بظلامة شيعة اليمن. اليمن الآن هم يقولون ويؤكدون اليمنيين أن طائرات من مطارات سعودية جاي تقصفهم لأنهم شيعة زيديون. لازم أيضا نحن نرفع صوتنا بظلامات هؤلاء المظلومين. أنا معك يا أخي الكريم. سؤال: أنواع التهيئة لدولة الإمام صلوات الله عليه. التهيئة في تمهيد تكويني، التمهيد يجري شئنا أم أبينا، والله قد يمهد على يد أبرار وقد يمهد على يد فجار. ما عندنا واجب نسوي للإمام حزب حتى وأصحاب وحركة، لا. التبشير يلهج الناس بذكره، التوعية، تعريف الناس، هذه الفضائيات، هذه القنوات، تبشير الأمة، هذه كلها نعم من التهيئة لظهوره صلوات الله وسلامه عليه. يقول: هناك أحاديث في غيبة النعماني عن أولاد الإمام سلام الله عليه. هذا الذي يسأل أنه طيب أولاد الإمام عنده 12 ولد، هذا أحمد إسماعيل قاطع هذا البصراوي أو من أبو الخطيب أو من حولها، هذا يقول 12 ولد عند الإمام وأنا واحد منهم، وأنا جيت قبل الإمام وأنا ابن الإمام وسفيره إلى العالمين، وأنا اليماني وأنا وصي الإمام اللي أحكم بعده. هذا نقول له انت جمعت 4 كذبات، الناس عادة يكذبوا بالمفرد انت بالجملة. ونقول له احنا ما نصدقك، ونقول انك انت ضابط امن عند صدام، لانه كتب في كتابه وموجود بموقع الان كتابه اسمه كرامات وغيبيات صفحة 27، يقول انه انا اخبرت أنه سوف يقتل الشهيد السيد محمد صادق الصدر قبل شهور من قتله، ولما صار اليوم اللي حددت سألوني ليش ما قتل، قلت لهم لا اليوم يقتل وبعد المغرب قتل. معناه إلى ضلع فيه هو. بعدين شعار صهيونية نجمة إسرائيل، بعدين اعترف جماعة أنهم يقبضون من الوهابية، ما نثق بهم. إذا يدعي أنه اليماني يلا تفضل، هذا علي عبد الله الصالح دون فيه. يدعي أنه ابن الإمام، سألت أنا هذا واحد دزليا يمثله، قلت له هو يملأ الأرض قصة وعدلا، قال إيه. قلت له إذا داز الإمام ابنه قبله وابنه يرثى بعده، داز قبله، إذا شو الحاجة للإمام مدام يقوم بكل عمل الإمام. نعم للإمام أولاد مهديون، لكن الله يعلم بأي مرحلة بعد الإمام. هذا مستعجل عمي، إذا ابن الإمام يروح يضم نفسه لما يطلع الإمام وهو يطلع معه صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم أعذنا من الشيطان وألاعيبه ووسوسته. اللهم ثبتنا على هداك. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر والنفاق وأهله. اللهم ارحمنا في ليالينا هذه، في مجالسنا هذه، في بلادنا. اللهم اغفر ذنوبنا وأصلح عيوبنا. اللهم واشف أمراضنا واقض ديوننا واقض حوائجنا. اللهم اكفنا ما أهمنا وثبتنا على هداك. اللهم يا ربي وعجل فرجنا وفرج العالم بوليك صاحب الزمان صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين وإلى أموات المؤسسين وأمواتكم الفاتحة مع الصلوات.